الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: وقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله: فنفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون له ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وحقيقته أن الله سبحانه، وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فنفى القرآن من الشفاعة ما كان فيها من شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام جدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة قيل هي الوسيلة والطلب، والصواب أنها مشتقة من الشفع ضد الوتر، وضد الصواب أنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فهي إذن ضم شيء إلى شيء به يكون الشيء زوجا بعد أن كان منفردا. هذه الشفاعة في اللغة، ضم شيء إلى شيء به يصير الشيء زوجا بعد أن كان منفردا، فضم شيء إلى شيء. الواحد فرض وتر، فإذا ضميت واحد إلى واحد صار زوج، وذلك أن الشفيع يضم نفسه إلى من يشفع له. فالشافع وحده يكون فرد، فإذا شفع له إنسان ضم صوته إلى صوته فصار زوجا شفعا. فإذا ضم شيء إلى شيء به يصير الشيء زوجا بعد أن كان منفردا. وأما في الاصطلاح فقيل هي سؤال الخير للغير، وقيل هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وقيل هي مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، وهذا هو الأقرب، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. والشفاعة نوعان: منفية ومثبتة، كما ذكر المؤلف رحمه الله كما دلت النصوص. الشفاعة المنفية هي التي تكون لأهل الشرك، وهي التي تطلب من غير الله، هذه منفية، كما قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه كلها في الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وهي التي تكون لأهل الشرك، هذه باطلة. والثانية شفاعة مثبتة، وهي التي تكون لأهل التوحيد والإخلاص بشرطيها: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. والشفاعات أنواع، الشفاعة المثبتة أنواع، الشفاعة لو منفية وهي التي تكون لأهل الشرك، وشفاعة مثبتة وهي التي تكون لأهل التوحيد، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليقضى بينهم، ودليلها حديث الصور، وأن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسألونهم الشفاعة، فإذا وصلت النبوة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيصل تحت العرش ويفتح الله عليه محامد في ذلك الموقف، فيأتيه الإذن من الله فيقول يا محمد ارفع رأسك فصل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي وعدتني الشفاعة تقضي بين العباد، فيقول الرب عز وجل اذهب فأنا آتي فأقضي بينكم، فقال فأذهب فأقف مع الناس عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى في أهل الموقف لراحة أهل الموقف للجميع للمؤمن والكافر، شفاعة عام لأهل الموقف الأول والآخر، وهي المقام المحمود، ولا يمكن أحد هذه الشفاعة حتى أهل البدع. الثاني الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، وهذه أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أهل الجنة جنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذن ثم يشفع ويؤذن لهم بدخولها. الثالثة الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما جاء في الحديث، ما معناه؟ فأدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، أو كما جاء في الحديث فهم شركاء الناس في سائر الأبواب. الرابعة الشفاعة في زيادة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم فوق ما يستحقون، يشفع في قوم من المؤمنين الموحدين ترفع درجاتهم ويزاد ثوابهم. الخامسة الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. الخامسة السادسة الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. السابعة الشفاعة في قوم من الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها. الثامنة الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض الكفار، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وخاصة بعمه أبي طالب، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. وهذه الشفاعة الأولى الأربع أثبتها المعتزلة والخوارج، الشفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة في الجنة في الإذن لهم في دخولها والشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة والشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، هذه يقر بها البدع، وإنما ينكرون الشفاعة في إخراج أحد من النار أو في عدم دخول النار ممن يستحقها. لأن الناس أقسام في الشفاعة، قسم غلوا في إثبات الشفاعة وهم المشركون والنصارى والغلاة من المبتدعة والصوفية الذين أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان وجعلوا شفاعة من يعظمونه في الدنيا، وجعلوا الشفاعة عند الله كالشفاعة عند من يعظمونه في الدنيا، هذا غلوا في إثباته حتى أثبتوا الأصنام والأوثان. هذا مثل المشركين والنصارى والغلاة من الصوفية وغيره. المذهب الثاني نفي الشفاعة مطلقا، وهذا مثل الخوارج والمعتزلة، أنكروا الشفاعة في إخراج أحد من النار أو الشفاعة في قوم يستحقون دخول النار، ولكن أثبتوا وافقوا على الشفاعة العظمى والشفاعة في لأهل الجنة. الثالث أهل الحق نفوا الشفاعة التي لأهل الشرك والتي تطلب من غير الله، وأثبتوا الشفاعة لأهل التوحيد في إخراج العصاة أو في عدم دخول من يستحق، وبشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني إذن الله عن المشفوع له، كما جاءت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشفع للعصاة فيأذن الله لهم ويحد لهم حدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار عام للخلق جميعا للمؤمن والكافر كما قال تعالى قم فأنذر، ولكن خص الذين يخشون لأنهم هم الذين ينتفعون، وأنذر الذين يخشون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني لكي يتقوا، لعل المراد بها تعليم وليس المراد بها الترجي، ومن قوله تعالى: يا أيها الذين أصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحوا. فالإنذار سبب في التقوى، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني لا يتخذون من دون الله وليا ولا شفيعا. أنذر به الذين يخافون أن يشركوا بربهم، الذين لا يتخذون من دون الله وليا ولا شفيعا لكي يتقوا. قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو مالكها سبحانه، هو مالكها، فلا يشفع أحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى وبعد رضاه عن المشفوع له. وهو سبحانه لا يرضى إلا على أهل التوحيد، ولا يأذن إلا الشفاعة لأهل التوحيد، فالمشرك ليس له نصيب من الشفاعة كما قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية فيها اشتراط الإذن، وهذا أحد شرط الشفاعة. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغلي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها شرط الشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن، لمن يشاء ويرضى، هذا الرضا عن المشفوع له، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وإذا كان الملك لا يشفعون إلا بهذين الشرطين فغيرهم من باب أولى، الملائكة عباد مكرم. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقول العلماء إنها قطعت عروق الشرك، لأنها أبطلت جميع ما يتعلق به المشركون، وذلك أن العابد إنما يعبد معبوده لما يحصل له من النفع. كل عابد يعبد شيئا لا يعبده إلا لأنه يأمل أنه يحصل له شيء من النفع، يرجو أن يحصل له شيء من النفع. والنفع لا يتجاوز واحدا من أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون مالكا لما يطلبه عابده منه، يكون المعبود مالك، فهذا يعبده لماذا؟ لأنه يملك الشيء الذي يطلبه، يكون مالكا لما يطلبه عابده منه. الأمر الثاني أن يكون شريكا للمالك. الأمر الثالث أن يكون معينا ومساعدا للمالك. الأمر الرابع أن يكون شفيعا عنده. وقد نفى الله هذه الأمور الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون، ما يملكون أي شيء يطلبه العالم، لا يملكون ولا قليل ولا مثقال ذرة. وش مثقال الذرة؟ حتى مثقال الذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض، إذا كانوا ما يملكون ولا مثقال ذرة. وما لهم فيهما من شرك، انتقل إلى الأمر الثاني، حتى ليس لهم ولا شركة ولا في مثقال ذرة. وما له منهم من ظهير معين، وليس له معين أيضا يساعده، ولا تنفع الشفاعة عنده. إذا ما بقي شيء يتعلق بالمشركون، ما دام لا يملكون وليس لهم شركة وليس لهم مساعدة ولا معاونة وليس لهم شفاعة، إذا بطل جميع ما يتعلق بالمشركون. فقطعت هذه الآية عروق الشرك. ولهذا قال أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنيته أبو العباس، قال: نفى الله في هذه الآية جميع ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عونا له، فلا يبقى إلا الشفاعة، فأخبر أنها لا تنفع إلا بإذنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما يأتي يوم القيامة لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ بالسجود، يسجد فيحمد ربه ثم يأتيه الإذن. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. دل على أن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد. وحقيقة الشفاعة حقيقتها إكرام الشفيع، وإلا فالفضل من الله وإلى الله، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص وهم فيكرمهم بدعاء من فيتفضل عليهم فينجيهم بدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة فيها إكرام للشافع حيث أذن الله له. ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى الشفاعة التي تكون لأهل الشرك، وأثبت الشفاعة بإذنه في مواضع لأهل التوحيد والإخلاص. فتبين بهذا أن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وهي التي تكون لأهل الشرك، هذه باطلة وللظلم غير الله، وشفاعة مثبتة وهي التي تكون لأهل التوحيد بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني لله أن المشفوع له. والحقيقة أن الله تعالى هو الذي تفضل على أهل الإخلاص فأذن للشافع أن يشفع له ورضي عنهم حتى يشفع فيه، فإذا من الله وإلى الله. لكنه حصل فائدة للشفيع حيث أكرمه الله، حصل فائدة للشفيع أكرمه الله حيث أذن له أن يشفع، وتفضل على أهل الإخلاص فأذن للشافعين أن يشفعوا ورضي عنهم أن يشفعوا فيهم. فإذا هي من الله وإلى الله، لأن الله هو الذي أذن لهذا الشافع وهو الذي رضي عنه، لكن استفاد الشافع، استفاد حيث أكرمه الله فقبل شفاعته، وإلا فالشفاعة هي كل ملك لله، كما قال قل لله الشفاعة جميعا هو الذي يملكها سبحانه. فيأذن لأهل التوحيد أن يشفعوا في أهل، يأذن للشافع أن يشفع في أهل التوحيد الذين يرضى الله قولهم أقوالهم وأعمالهم. نعم. سم مساعدة ذي الحاجة، مساعدة ذي الحاجة، صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، ذي مساعدة ذي الحاجة. لا، الشافع هو الذي يساعد، مساعدة ذي الحاجة، صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة هو يساعده، الشافع نفسه يعني القادر له قدرة على الشفاعة. مساعدة ذي الحاجة، صاحب الحاجة، هذا المشفوع له عندما يملك الحاجة هو الله مثلا. نعم. التجاوز عن الجرائم والذنوب. نعم. الشافع نعم. والشافع وفي مشفع، والمشفع المشفع صيغه اسم فاعل من شفع يشفع، هو شفيع ومشفع وهو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع هو الذي تقبل شهادته، في مشفع ومشفع، المشفع هو الذي يقبل الشفاعة هو الله، والمشفع هو الذي تقبل شفاعته وهو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيات. نعم، تفسير الآيات السابقة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قل لله الشفاعة جميعا، سبق الكلام عليها. وكم من ملك السماوات. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. نعم، وأنها التي تكون لأهل الشرك، هذه منفية وهي التي تطرد من غير الله. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، هي التي تكون لأهل الإخلاص لأهل التوحيد. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم، شفاعة لأهل الموقف جميعا هي المقام المحمود. نعم. أحسن عليكم، ما ورد أيضا موضع الجنة يسمى المقام أيضا؟ ها؟ المقام موضع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا، هذه الوسيلة، درجة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم. السادسة من أسعد الناس بها؟ وهم أهل التوحيد. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك، أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، هذا واضح من النصوص. نعم. الثامنة بيان حقيقتها، بيان حقيقة الشفاعة، وأنها أن حقيقتها أن الله يتفضل على الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له وليشفع. إذن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فينجيهم بشفاعة من أذن له وليشفع، ويكرم الشافع. إذن حقيقتها أن الله تعالى يمن على أهل الإخلاص ويتفضل عليهم وينجيهم من النار بواسطة دعاء من أذن له ويشفع ويكثر من الشفع، فهي كرامة للشافع، إكرام للشافع، وتفضل من الله على أهل الإخلاص. نعم. أحسن عليك. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي. نعم. نعم، يشفعون الأفراط يشفعون. نعم، ثبتا. والشهداء والصالحون والأنبياء والملائكة كلهم يشفعون. الشفاعة في إخراج العصاة عامة ليست خاصة. نعم. لا، خاصة بالطاعون، طاعون إذا جاء فيه، إذا سمعتم به

وأنه الغلو في الصالحين هو سبب عظيم من أسباب كفر بني آدم، من أسباب كفر كثير من الأمم، وأن أسباب كفر كثير من الأمم هو الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم وتصوير صورهم. فالواجب على كل إنسان أن يحذر من الغلو والإطراء، وأن يبتعد عن الصور على يصور، وخصوصا صور الصالحين، صور المعظمين، صور الرؤساء والملوك وصور الصالحين، وكذلك صور النساء لما فيه من الفساد والشر. تصوير الصور والعكوف على القبور والغلو وسبب كفر كثير من الأمة. نعم. سم. نعم. يزيلها عن، لا تكون أمامه، صلاة صحيحة لكن يكون في مكان ليس فيه صور ولا نقوش حتى لا يشغله. لا ينبغي أن يزيلها، لأن يعني هذا يشبه في مشابهة للعباد، ما يجعل الصورة أمامه. نعم. فيها كلام جاء ما يدل على أنه تسامح في الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في لعب الأطفال، لكنها ليست كهذه اللعب، كانت اللعب من العهن ومن الصوف ومن القطن ومن الخراق. وبكل حال ينبغي هذه الصور، لأن هذه الصور دقيقة وصور واضحة ومؤثرة، صور الأطفال الموجودة الآن. ينبغي ألا يعني يختار الأطفال صور ألعاب ليس فيها صور، هذا هو الأحوط. نعم. كذلك كل ما أمكن، وكذلك أيضا في الموجودة في العلاب وفي الكراتين، كل ما أمكن طمسها فهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن تطمس الصور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع الصورة إلا طمستها، ولا قبر مسلم إلا سويته. والطمس يكون فيما لا ظل له، كل ما أمكن الطمس والإزالة، فهذا هو المطلوب. نعم. لكن اللي في الكتب قد إذا كانت مغلقة أسهل من غيرها. نعم. البخاري، نعم البخاري أو مسلم. نعم البخاري. نعم البخاري. ها أصله وين أصله ذكر؟ ها نعم معروف. نعم خرجه البخاري. قال عثماني هل أخرج البخاري في الصحيح وأصله عند مسلم في الصحيح رقم، وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في السنة الكبرى كتاب الرجم كما في تحفة الأشراف، وأحمد في المسند والداري. هكذا أصله في مسلم، ما ذكر الأصل، ذكرهم الحديث يراجع رجعه. لو أصل يعني يكون كلام مؤلف رحمه الله يكون وجه على هذا. نعم. سم. لا الصلاة في الكتب ما فيه شيء يدل عليها، لكن لعب الأطفال هي جاء فيها العهن واللعب اللي كان لعائشة، لكن ليست من جسها الصور الموجودة الآن. نعم. لا الممتهن اللي يجلس عليه ويوقع هذا ممتهن. نعم. سم. ثم قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. باب ما جاء نسل كفر بني آدم صيرها أثناء تعود من دون الله. هذا الباب والبعده باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أثناء تعود من دون الله. أن من عبد الله عند قبر صالح قال باب التغليب على من عبد الله عند قبر صالح، من عبد الله عند قبر صالح فكيف إذا عبده. وهنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتكلمه هو الغلو في الصالحين، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصورها أثانا تعبد من دون الله قبل. نعم. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غلوة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. سبحان الله. نعم. له الحكمة البالغة. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض